ولا يصح بيع نقع البئر وماء العين لأن ماءه لا يملك. حديث المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلاء والنار، رواه أبو داود وابن ماجه. فالرب الأرض يحق به من غيره لأنه صار في ملكه. طيب، يقول رحمه الله: ولا يصح بيع نقع البئر، النقع بمعنى النبع، يعني ما ينبع في البئر من الماء. واعلم أن المياه تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول مياه البحار والأنهار والأودية الكبيرة ومسائل المياه التي تنزل من الجبال كالشلالات وما أشبه ذلك، فهذه لا يملكها أحد، لكل أحد حق الانتفاع بها، كل أحد له حق الانتفاع بها. القسم الثاني الأودية، مياه الأودية الصغيرة والمسائل الصغيرة، مسيل الماء الصغيرة، فهذه للأعلى، لمن كان أعلى، أن يسقي حتى يصل إلى الكار ثم يوصله إلى من يليه، يوصله من يليه، يعني مثل القدر فيه وادي صغير، هذا نقول من كان قرب الوادي له أن يسقي، هو أحق، حتى يصل إلى كعب الرجل، كعب الرجل أو الرجل، ثم يرسله إلى إيش؟ إلى من يليه. القسم الثالث مياه الآبار، مياه الآبار والعيون التي تكون في ملك الإنسان، تكون في ملك الإنسان، بمعنى أنه حفر بئرا فوصل إلى الماء، أو حصلت في أرضه عين، فهذه صاحبها أحق بها من غيره، أحق بها من غيره، لكن ما زاد عن حاجته لا يجوز له أن يمنع غيره منه. والقسم الرابع ما حازه من الماء، يعني وضعه في خزان أو في إناء أو ما أشبه ذلك، فهذا ملك له، يملك الإنسان، وليس لأحد الحق في التصرف فيه. صارت الآن المياه كم؟ أربعة أقسام: مياه البحار والأنهار الكبيرة والأودية ومسائل المياه التي تكون من تحت الجبال، هذه الناس فيها شركاء، ليس لأحد أن يمنع منها أحد، يمنع غيره منها. والثاني مياه الأودية الصغيرة، الشعاب الصغيرة، وكذلك المسائل الصغيرة والغدران وما أشبه ذلك، فهذه لمن كان قريبا منها إيش؟ أن ينتفع بها، فما زاد عن الكعب، كعب الرجل، يجب عليه أن يرسله إلى من؟ إلى من يليه. لو قدر مثلا أن وادي يمر بمزرعتك، مزرعة ويمرها بها وادي صغير جدا، لك أن تنتفع بهذا المياه، تصرفه إلى مزرعتك حتى يبلغ الكعب ثم ترسله إلى من يليك. مكان محصور، مكان محصور، يعني يجمع الماء المكان، لا أفرض مثلا هالأراضي، هنا أرض وهنا أرض وهنا أرض، وهناك ساقي ماء أو شعيب يمر يمشي يتجه من الشمال إلى الجنوب، صاحب الأرض الأولى أحق، يعني له أن يأخذ من الماء ويمنع، لكن إذا وصل إلى الكعب يرسله. الثالث كذلك قد ينفد الماء أو قد يقل فلا يصل إلى الأخير. والقسم الثالث ما حصل بفعل من الآدمي، كما لو حفر بئرا أو حصل ماء عين في أرضه، فهو أحق به من غيره، لكن لا يجوز أن يمنع، لكن ما زاد عن حاجته أو فضل عن حاجته وجب بذله لغيره. والقسم الرابع ما حازه في إناء أو خزان أو ما أشبه ذلك، فهذا يملك، يجوز بيع، إذا حازه ما في بأس، أي حتى ماء العين يبيعي، يعني مثلا ماء العين إذا وضعته في خزانات لا ما يجوز بيعه، لا يجب بذله لمن احتاج إليه، الإنسان قال أنا أحتاج الماء، ما يجوز منعه كما سيأتي. يقول: لأن ماءها لا يملك، لحديث المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. الماء واضح، الكلأ هو ما نبت بفعل الله عز وجل، والنار معروفة، قال رواه أبو داود وابن ماجه: بل رب الأرض أحق به من غيره لأنه صار في ملكه. فهذه الأشياء الثلاثة: ما حصل في ملكك أنت أحق به، كلأ عش حشيش حصل في موقف أنت حق به، لكن ما زاد عن حاجتك أو ما لم تحتاج إليه لا يجوز أن تمنع غيرك منه كما سيأتي. قال: ولا يصح بيع ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك لما تقدم الناس شركاء في ثلاث. قال: وكذا معادن جارية، وكذا الحكم في المعادن الجارية كنفط وملح. وقول معادن جارية احترازا من المعادن الجامدة الجامدة كالذهب والفضة والرصاص وما أشبه ذلك، فهذه يجوز بيعها، يعني يملكها صاحب الأرض، لأنها بمثابة الكنز، بمثابة الكنز. يقول: وكذا لو عشش في أرضه طير، لأنه لا يملكه به فلم يجوز بيعه. الإنسان يعني عنده مزرعة وعشش فيها طير، عشش فيها طير، هل يجوز بيعه؟ يقول: ما دام لم يحز لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه لأنه لم يملكه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس ما ليس عندك. قال: ويملكه آخره، لأنه من المباح. لو قدر أن رجلا دخل إلى مزرعة أو ما أشبه ذلك ووجد فيها طيرا عشش ليس ملكا لصاحب المزرعة فأخذه فإنه يملكه، لكن من الأحق؟ صاحب المزرعة. يقول: لأنه من المباح، لكن لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه. غير إذنه، يعني مثلا هذه الأرض فيها كلأ وشوك، لا يجوز أن تدخلها بغير إذن، تستأذن ثم تدخل، تستأذن ثم تدخل، لأن دخولك إلى ملكه افتيات عليه، افتيات عليه. طيب، يقول: وحرم منع مستأذن بلا ضرر، حرم منع مستأذن بلا ضرر، يعني أن صاحب الأرض لا يجوز أن يمنع من استأذن إلا إذا كان ثم ضرر، كان ثم ضرر. الضرر مثل ماذا؟ مثل يترتب على ذلك مفسدة، يعني الرجل هذا يدخل بسيارته ويتلف المزرعة، يتلف المزرعة، أو من الضرر أن يدخل معه صبي الصغار فيتلفون ثمر المزرعة أو نحو ذلك، أو من الضرر أن يدخل مثل الرجل ببندقية يريد أن يصيد الطيور التي عششت فيحصل أيضا ضرر أو ترويع على صاحب المزرعة. فالمهم إذا كان هناك ضرر فله المنع، فله المنع. وقال ابن القيم رحمه الله: إنه يجوز دخول الملك ملك الغير بغير إذن، إن الأرض إذا كان فيها شوك أو كلأ أو ماء أو نار وكان صاحبه غير محتاج له، يجوز لمن احتاج له إليه أن يدخل ولو إيش؟ ولو بغير إذن، ولو بغير إذن. لكن لا شك أن السياسة إيش؟ ما مشى عليه المؤلف هو المنع، أن يمنع إلا بإذن، وذلك لأن الإطلاق هكذا قد يسبب أو يحدث النزاعات والشقاق بين الناس. سيدي حسن، إيه هذا مثله. شوف، كل شيء يحدث في ملك الإنسان من غير فعله ولا اختيار منه حكمه كذلك، أي هو أحق به. يعني مثل فيه نحل، يعني هذه المزرعة فيها نحل، من فعل نزل بفعل الله، نقول صاحب المزرعة أحق، إذا قال أنا أقوم أتولاها وأعتني بها هو أحق. الشرط الخامس: أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم فلم يصح بيعه. فلا يصح بيع آبق علم خبره أو لا، لما روى أحمد عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق. طيب، الشرط الخامس أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم. نعم، الشرط الخامس أن يكون المقدور عليه مقدورا على تسليمه. ممن؟ من البائع، من البائع، واضح؟ فما لا يقدر على تسليمه لا يجوز بيعه. لماذا؟ نقول: لأن بيعه في هذا الحال من أكل المال بالباطل، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولأن ما لا يقدر على تسليمه ليس في ملك الإنسان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. ولأن ما لا يقدر على تسليمه، ما لا يقدر على تسليمه، بيعه فيه مخاطرة، فيدخل في بيع الميسر، بيع الميسر، لأنه من المعلوم أن الإنسان أن الشيء إذا لم يقدر على تسليمه فلن يبيعه الإنسان بثمن الشيء الحاضر، الشيء الحاضر، بل سوف يبيعه بأقل، وحينئذ إن حصله المشتري فهو غانم، وإن لم يحصله فهو غارب. مثل عندي عبد أبق، أو جمل شرد، جمل مثل جمل شرد شارد، جمل شارد، هذا الجمل قيمته وهو حاضر في 3000 ريال، وهو غائب قد أبيعه ب1000 أو ب500، حينئذ يكون في ميسر، لأن المشتري الآن إن حصل الجمل فهو غانم، لأنه حصل له ما يساوي 3000 ب1000، وإن لم يحصل الجمل فقد ضاعت له، وهذا إيش؟ ميسر وغرر. ولهذا كانت البيوع المحرمة، كل بيع محرم فإنه يدور على 4 قواعد، انتبهوا لها، كل بيع محرم فإنما يحرم بدخوله تحت قاعدة من القواعد الأربع. القاعدة الأولى قاعدة الربا، فكل بيع فيه ربا فهو حرام. القاعدة الثانية قاعدة الظلم، فكل بيع تضمن ظلما فهو حرام. القاعدة الثالثة قاعدة الغرر والميسر، فكل بيع تضمن غررا أو ميسرا فإنه حرام. القاعدة الرابعة أن يتضمن العقد أو البيع ترك واجب أو إعانة على محرم فهو حرام. إذن هذه قواعد عامة فيما يحرم من البيوع، فكل بيع محرم فلا يخرج عن هذه القواعد الأربعة. إما أنه يحرم للربا، كما لو باعه مثلا ذهبا بذهب مع التفاضل فيحرم للربا، وإما أن يحرم لما فيه من إيش؟ من الظلم، كالغش، الغش ظلم، وإما أن يحرم لما فيه من إيش؟ الميسر، الخداع والميسر، كبيع المعيب والبيع غير المقدور على تسليمه، هذا داخل في أي شيء؟ الميسر، لما فيه من الغرر والميسر، وإما أن يحرم لما يتضمنهم من ترك واجب أو فعل محرم يكون عقد حراما لهذا، كالبيع بعد نداء الجمعة الثانية، بيع بعد نداء الجمعة الثانية، البيع قد تم بشروطه وأركانه لكن وجد مانع، وجد مانع لأنه يعني تضمن ترك واجب وهو السعي إلى صلاة الجمعة، أو فعل محرم تضمن العقد فعل محرم، كما لو باع بيضا لمن يستعمله في الجمار، البيض بقى ما في ناس، بيع البيض حرام ولا جائز؟ طيب إذا علمت أن هذا الشخص يستعمل البيض في القمار، أو باع سلاحا في فتنة، أو باع عصيرا لمن يتخذه خمرا، جاء اشترى من صاحب خضار عنب، عنب وتفاح، بيع العنب والتفاح جائز، لكن تعلم أن هذا الشخص سوف يستعمله يصنع خمرا، حكم البيع حرام لأنه تضمن إعانة على محرم، إعانة على محرم. نعم. كنيف طيف، إيه وش فيه؟ النفط مو بالبترول، النفط ما يشعل به، وأصله من البترول، النفط هو ما يشعل به. ولذلك في باب في كتاب الحجر لما ذكروا الرشد قال استفيه من يبذل ماله في محرم أو ما لا فائدة فيه كنفط، يعني يشتري نفط ليشعله فقط، واضح؟ نعم. شوف بارك الله فيك، الأشياء ثلاثة أقسام، ثلاثة أنواع، آلات ثلاثة أنواع، نوع لا يستعمل إلا في المباح، لا يمكن استعماله إلا في المباح، ونوع لا يستعمل إلا في المحرم، ونوع يستعمل في المباح والمحرم. الذي يستعمل في المباح يمكن غالب الناس يستعملون استعمالا مباحا، مثل ماذا؟ مثل غسالة ثلاجة وما أشبه ذلك. ونوع لا يستعمل إلا للمحرم، لا يستعمل إلا للمحرم، مثل آية الله. طيب. ونوع يستعمل في هذا وفي هذا، يستعمل استعمالا محرما واستعمالا مباحا، فهذا مثل التلفاز، الرادو، المسجل، فهذا إن علمت أو غلب على ظنك أنه يستعمله في المحرم فلا يجوز، وإن علمت أو غلب على ظنك أنه يستعمله في المباح فجائز، وإن شككت فالأصل الجواز، واضح الآن؟ إذا ما يستعمل في المباح والمحرم له خمس حالات. الحالة الأولى أن تعلم يقينا أنه يستعمل في المحرم، مثل جاءك رجل صاحب استديو يبيع أغاني يشتري منك مسجلا ولا كثير، أو غلب على ظنك أيضا، غلب على ظنك أن الرجل يستعمله في المحرم، هذا لا يجوز. الحالة الثالثة أن تعلم يقينا أنه يستعمله في المباح، مثل طالب علم أتى إلى صاحب أجهزة قال أعطني مسجل صغير، تعرف أنه يرتاج الدروس العلمية، يجوز؟ نعم. وكذلك لو غلب على ظنك، إذا شككت يعني ليس هناك أمارة لا على هذا ولا على هذا، نقول هذا مباح فالأصل الجواز. طيب، يقول رحمه الله: مقدورا على تسليمه لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم فلم يصح بيعه، فلا يصح بيع آبق، يعني العبد الآبق، العبد الآبق يعني الذي هرب من سيده، الذي هرب من سيده. يقول: علم خبره أو لا، يعني سواء علم الخبر أين يكون هذا العبد، يعني مثل علم أن هذا العبد في مكة أو في المدينة أو لا، يعني حتى لو علم فلا يقدر على تسليمه. إذن العبد الآبق هو الهارب من سيده، قال أهل العلم: ولا يصح نفل آبق. العبد الآبق نفله لا يصح، لماذا؟ لأنه غاصب لزمنه، زمنه مغصوب، لأن زمنه مملوك للسيد. قال شيخ الإسلام: وبطلان فرضه أقوى، بطلان يعني قول بطلان فريضته أيضا قوي. طيب، يقول: لما روى أحمد عن سعيد عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق، قال: ولا بيع شارد ولا طير في الهواء. شارد يعني الجمل الشارد أو غيره من الحيوانات لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه لأنه غير مقدور على تسليمه، غير مقدور على تسليمه، فهو إيش؟ ضرر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة، نهى عن بيع الغرر. والغرر ما هو الغرر؟ الغرر من طوت عاقبته، يعني ما لا تعلم عاقبته، ما لا تعلم عاقبته هذا غرر، أو ما تردد بين أمرين، ما تردد بين أمرين، أغلبهما أجرمهما، يعني أكثرهما مفسدة. فكل ما لا تعلم عاقبته وتجهل ويجهل مآله فهو غرر. طيب، وذلك لأن الذي يبيع الجمل الشارد كما تقدم لن يبيعه بثمن بثمن الموجود الحاضر، وحينئذ فالمشتري إن حصله فهو غانم، لأنه اشترى ما يساوي 1000 بـ100، وإن لم يحصله فهو غانم. قال: ولا طير في هواء، لا يصح بيع الطير في الهواء، الهواء لأنه غير مقدور على تسليمه، كما لو قال: بعتك، إنسان جاء يشتري تاجر الحمام، فقال: يريد أن يشتري منك حمام، جوزة من الحمام، قال: الحمام الآن طير، بعتك هذا الجوز من الحمام، هل يجوز؟ يقول: لا يجوز، لا يجوز. طيب، يقول: يرجع، يقول: قد يرجع وقد لا يرجع، قد يأتي إنسان ويرميه ويموت، وقد تأتي أيضا قد يضيع، وقد تأتي طيور، حمام جذاب، تعرفون حمام جذاب؟ في نوع من الحمام جذاب يجذب الحمام، يجذبه فلا يرجع. إذن رجوعه غير متيقن ولا متيقن؟ غير متيقن، إذن هو غير مقدور على تسليمه. ولهذا قال المؤلف: ولو ألف الرجوع، ولو ألف الرجوع، يعني كان آلفا للرجوع، يعني كان مربا يطير ويرجع. وقول المؤلف: ولو ألف الرجوع، هذه إشارة خلاف، لأن يعني بعض العلماء وهو ابن عقيل رحمه الله قال: إذا كان يألف الرجوع، إذا كان الطير مما يألف الرجوع فيجوز بيعه، فإن رجع فالبيع بحاله، وإن لم يرجع فله الفسخ. وهذا القول هو الصحيح، أن الطير، أن هناك فرق بين مسألة الطير وبين مسألة الشارد والآب. فالطير في الهواء إذا كان مما يألف الرجوع يجوز بيعه، ثم إن رجع فالبيع بحاله، وإن لم يرجع تبين البيع فالبيع منفسخ. طيب لماذا نفرق بين الطير في الهواء والشارد؟ نقول بناء على الغالب والعادة، قال ان الشارد لا يرجع والآبق لا يرجع بخلافه. قال الا ان يكون استثنى من الطير في الهواء، قال الا ان يكون بمغلق او بمغلق ولو طال زمن اخذه، يعني في مكان مغلق يجوز بيعه كقفص. قال ولو طال زمن اخذه، ولو طال زمن اخذه فانه يجوز. يقول ولا بيع سمك في ماء لانه غرر ما لم يكن مرئيا بمحوز يسهل اخذه منه. ثلاثه شروط بيع السمك في الماء يجوز بثلاثه شروط. الشرط الاول ان يكون مرئيا يشاه، فان كان الماء كدرا لا يرى بوضوح فلا يجوز، يعني ماء غير صافي بحيث لا يرى السمك فلا يجوز. ايضا بمحوز، مكان محوز محصور كحوض وما اشبه ذلك او بركه. والثالث يسهل اخذه منه، يسهل اخذه، والغالب ان الذي يصعب اخذه اذا كان المكان كبيرا كبيرا، مثل بركه كبيره جدا او غدير فيه سمك او بحيره وما اشبه ذلك فهذا لا يجوز. اذا شروط بيع السمك في الماء ثلاث: ان يكون مرئيا لان غير المرئي بيعه جهاله، قد يكون سليما وقد يكون معيبا وقد تتخلف الصفه. الثاني بمحوز، بمحوز ايش؟ كبركه وحوض وما اشبه ذلك، يسهل اخذه لان ما لا يسهل اخذه لا يقدر على تسليمه. قال لانه معلوم يمكن تسليمه. يقول رحمه الله ولا بيع السمك لأنه غرر ما لم يكن مرئيا بمحوز يسهل أخذه منه لأنه معلوم يمكن تسليمه. طيب ما الفرق بين الطائر والسمك؟ الطائر إذا قد يصعب أخذه، المؤلف يقول ولا طير في هواء مرئي. لا ما الفرق بين الطير؟ المؤلف يقول ولا طير في هواء ولو ألف الرجوع إلا يكون بمغلق ولو طال زمن أخذه. وفي السمك يقول مرئي، شف مرئي، هذا مرئي بمحوز، بمحوز يسهل أخذه منه، لم يقل ذلك في الطائر. لماذا قال في السمك يسهل أخذه ولم يقل ذلك في الطائر؟ لا، يقول الفرق أن السمك، أن السمك له قوة، له قوة في الغوص فيغيص، فربما يغيص في الطين بحيث يتعذر أخذه، يدخل في الطين ويشوش فلا يتمكن أخذه، بخلاف إيش الطير، يعني لو كان طير مثلا في غرفة هذا مكان مغلق يجوز بيعه لأنه في الغالب إيش يسهل أخذه. أما السمك فاشترط المؤلف أن يسهل أخذه، يعني لم يشترط ذلك في الطير إلا أن يكون بمغلق ولو طال زمن أخذه، لم يشترط أن يكون مما يسهل أخذه، بل اشترط ذلك في السمك. والفرق بينهما أن السمك له قوة في الغوص، السمك قوة في الغوص فقد يغوص في الطين فيتعذر أخذه، يتعذر أخذه. يقول رحمه الله ولا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه من غاصبه. لا يصح بيع مغصوب، المغصوب ما أخذ من مالك أو من يقوم مقامه قهرا بغير حق، هذا الغصب. الغصب هو الاستيلاء، الاستيلاء على حق الغير أو على ملك الغير قهرا بغير حق، هذا هو الغصب. وقول المؤلف رحمه الله ولا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه. بيع المغصوب إما المالك المغصوب إما أن يبيعه على غاصبه أو على غير غاصبه، فبيعه على غير الغاصب لا يصح لأنه غير مقدور على تسليمه، وبيعه من الغاصب يجوز لأنه تحت يده. لكن المؤلف رحمه الله يقول أو قادر، اشترط في غير الغاصب أو قادر على أخذه، أو قادر على أخذه فيجوز. فعليه نقول بيع المغصوب، بيع المغصوب إن باعه على غير الغاصب فيشترط أن يكون ممن يقدر على أخذه منه، كما لو باعوا على سلطان أو على إنسان له مكانة أو شرطي أو ما أشبه ذلك ممن يتمكن من أخذ من الغاصب فهذا جائز لأنه في حكم المقدور على تسليمه. وإما أن يبيعه على الغاصب فهذا جائز، وذلك لأنه تحت يد الغاصب، لكن يشترط في صحة بيعه من الغاصب ألا يقول الغاصب له إما أن تبيعه وإلا لم أرده عليك، يعني ألا يماطل الغاصب في غصبه بحيث يقول إما أن تبيعه علي وإلا لن أرده، فإن كان كذلك فإنه لا يصح. إذن اشترط في صحة بيع المغصوب من الغاصب ألا يمنعه الحق بدونه. صورة غصب منك شيء غاصب، فيقول لك الغاصب إما تبيع عليه السيارة هذه ولا من المغصوب تبيعه؟ نكسب دراهم أنت بايع خلها. إذن نقول اشترط، يقول ولا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه بشرط ألا يمنعه الحق بدونه، فإن منعه الحق بدونه بأن قال إما أن تبيع وإلا لن أرده عليك فهذا لا يجوز. واضح؟ لكن لو حصل إن باعه فهذا العقد صحيح من جهة المالك وحرام من جهة الغاصب، حرام من جهة الغاصب. يقول أو قادر على أخذه من غاصبه لأنه لا يقدر على تسليمه، فإن باعه من غاصبه أو قادر على أخذه صح لعدم الغرر، فإن عجز بعد فله الفسخ، فإن عجز بعد فله الفسخ. وعلم من قول المؤلف فإن عجز بعد يعني قرأ العجز، أما إذا كان عاجزا أصلا إيش فلا يصح، إن كان عاجزا أصلا فلا يصح. واضح؟ إذن بيع المغصوب نقول يجوز أن تبيعه على الغاصب أو على قادر من أخذه. طيب إن عجز القادر على أخذه شو حكم؟ فله الفسخ. وعلم قول المؤلف إن عجز أنه لو كان عاجزا أصلا فلا يصح، وهذا مفهوم قوله أو قادر على أخذه، لأن القادر لأن غير القادر عاجز. مثال إنسان غصبت منه سيارة فقال الغاصب أعطني السيارة، قال لم أعطيك إياها. جاء رجل وقال بعني السيارة، قال مقصود، قال أنا أستطيع أخذها، أنا أعرف أناس في الشرطة وفي الإمارة لهم سلطة ونفوذ أستطيع أخذ. قال بعتك، باعه هذا الرجل المشتري عجز، راح الشرطة قال والله عجزنا، الرجل هرب ولا استطاع، هنا عجز، في هذا الحال له الفسخ.